الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا إن قلت: وكم مقدار إطعام المسكين الواحد في هذه الكفارة؟ الجواب: عندنا قاعدة احفظوها في الكفارات، وهي الكفارة نصف صاع، كفارة الإطعام نصف صاع في جميع ما أوجب الشارع فيه إطعاما في الكفارات. فالإطعام في كفارة اليمين نصف صاع، والإطعام في كفارة الظهار نصف صاع، والإطعام في كفارة الجماع في نهار رمضان نصف صاع، والإطعام في محظور الإحرام في قوله أو أطعم ستة مساكين نصف صاع. فجميع ما يجب فيه الإطعام في الكفارات إنما يجب فيه نصف صاع. فإن قلت: ومن أين أتيت بهذا؟ نقول: أتينا به من حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه، أنه لما حلق رأسه، لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بحلق رأسه، قال: أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. فأدخل العلماء جميع الكفارات تحت هذا الحديث.